بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة مكارم الأخلاق. ومرة جديدة، الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما حسنت في خلقك ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولا يزال المؤمن ما حي يحسن من أخلاقه. ولا يوجد في الإسلام سن للتقاعد، حتى إذا بلغه الرجل أو المرأة توقف عن العمل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. والعلماء قالوا: لا يزال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يترقى عند الله تعالى في درجات في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن المؤمن فينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. يعني أحيانا إنسان يعمل عملا صالحا، ثم يعمل عملا ثانيا، ثم يعمل عملا خامسا، ثم يعمل عملا عاشرا، ثم يعمل عمل رقم 100، ثم تجد بعض الناس يقول: يا أخي أنا الحمد لله خلص اكتفيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشبع مؤمن من خير قط. أحيانا إنسان ينال شهادة مدرسية، ثم شهادة جامعية، ثم شهادة جامعية، ثم شهادة جامعية، بعدين بيقول لك: خلص يا أخي ختمنا العلم. فالله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو جمع فيك كل علم الدنيا فهذا قليل أمام ما يعطي الله تعالى عباده. لذلك ما حييت يا أيها الأخو ويا أيتها الأخت، لا تتوقف عن ترقية أخلاقك، ولا تتوقف عن تربية روحك، ولا تتوقف عن الزيادة في العلم. وهذا هو شأن الإنسان المؤمن. ذكروا عن الإمام الطبري، وهو من وفيات 311 للهجرة، قال: كان الطبري في سكرات الموت. هذا الطبري مفسر ومحدث ومؤرخ، كتب كتابا في التفسير من 1100 سنة وإلى اليوم. الكتاب مؤلف من 30 مجلدة، إذا صفت أمام بعضها البعض ملأت رفا كاملا، من 1100 سنة على التقريب ويزيد كتب هذا الكتاب. ما من دارس للتفسير أو خطيب يريد أن يفسر آية تفسيرا علميا دقيقا، أو باحث يريد أن يبحث في القرآن الكريم، إلا ينبغي عليه أن يقرأ في تفسير الطبري. ألف كتابا في التفسير معتمد عند العلماء من 1100 سنة، وألف كتابا في التاريخ معتمدا عند المؤرخين من 1100 سنة. كتاب التفسير 30 مجلدا. وكتاب التاريخ 11 مجلدا أو مجلدا، وألف كتابا في الحديث مات عنه ولم يكمله. يقسم المحدثون لو أنه أتمه لما وجد كتاب في الدنيا في الحديث أحسن منه. تخيلوا هذا الرجل المرجع في العلم، خزانة العلم، وهو في سكرات الموت عند النزع. دخل عليه واحد من تلامذته فجعل يؤمله برحمة الله. والإمام الطبري أبو جعفر ابن جرير في النزع في سكرات الموت، تلميذه يؤمله برحمة الله، فقرأ التلميذ على الشيخ بيتا من الشعر. فالشيخ العالم نظر إلى تلميذه وقال له: ماذا قلت آنفا؟ أعد علي ما قلت. فأعاد بيت الشعر، فقال ابن جرير لغلام عنده: يا غلام، هات القرطاسة والدوات، دفتر والقلم. قال: ما تريد منها يا سيدي؟ قال: أريد أن أكتب الذي قاله. قال التلميذ: الآن أنت الآن في سكرات الموت، ستموت بعد دقيقة أو بعد دقيقتين أو بعد ساعة أو أقل أو أكثر. قال: الآن؟ قال: لا بأس يا ولدي، أموت وأنا أحفظه خير من أن أموت وأنا لا أحفظه. المؤمن يا جماعة لا يشبع من خير قط. أحيانا شاب بتقول له: تعال احضر في مجلس من مجالس التربية، بيقول لك: أنا الحمد لله أحسن من هيك بنتزع، خلاص كفاه الكافي. أحيانا الرجل تطلب إليه أن يزداد أدبا، بيقول لك: أنا بدي ازداد أدب؟ يروح أنت ازداد أدب. يا أخي المؤمن لا يزال يرقى في علمه وفي أدبه وفي إيمانه، ولا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. الإمام الشافعي كان يقول رضي الله عنه، صاحب المذهب الشافعي، كان بعض الصالحين يقولون: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء والصحابة أفضل من الإمام الشافعي. هذا الرجل صاحب المذهب الشافعي محمد بن إدريس كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما عم بغرف من العلم أكثر، كلما عم بتبين أديش أنا كنت جاهل. العالم لا يزال يتعلم، أما الجاهل بيقول لك: خلص أخي، أنا شايف كل العلم اللي أنت بتعرفه، أنا هذا كله نسيانه. بعض الناس عندهم عبارات لا تنم على التربية الإيمانية، لكن العلماء لا يزالون يتعلمون ويتمنون أن يموتوا وهم في طلب العلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الله يحدثنا أيها الإخوة عن واحد من الرجال الكرام كان يلزم في مجلس علم في مسجد من مساجد هذه البلدة. مرض هذا الرجل مرضا شديدا، وظن من حوله أنه مرض الوفاة، غير أنه اعتاد أن يحضر في مجلس العلم. كان مجلس العلم بين المغرب والعشاء. تعب هذا الرجل في الأسبوع الذي الأخير في حياته. الآن ساعة صادف يوم الدرس الذي يحضر به، طلب من أولاده أن يأخذوه إلى الدرس. قالوا: يا أبي أنت الآن في مرض شديد. قال: يا ابني بدك تأخذوني إلى الدرس، إلى مجلس العلم الذي أتعلم فيه. أرادوا أن يمنعوه فما استطاعوا، ذهبوا به مسنودا من الطرفين ليحضر في مجلس العلم. حضر في مجلس العلم بين المغرب والعشاء. لما أقيمت صلاة العشاء واصطف الناس للصلاة، قام وعلى يمينه ويساره ولداه، فلما كبر الإمام تكبيرة الإحرام سمعوا صوت هدة في آخر المسجد، وإذا بالرجل قد سقط. طلبوا إليه الطبيب، جاء الطبيب قال إنه مات، مات في مجلس العلم. والله هذا خير من أن يموت الإنسان في الملعب. أظن بأنكم رأيتم أو بعض الإخوة رأوا صورا أرسلت عبر الجوالات برسائل، بعض اللاعبين مات في ملعب كرة القدم، وبعض المغنين مات وهو على المسرح يغني ويعزف على آلته. ونسأل الله السلامة. سمعت عن رجل مات في مكان للمعصية، فرق كبير بين من يموت في هذه الأمكنة وبين من يموت في بيت من بيوت الله. المهم، لما مات هذا الرجل كانت الدنيا في أشهر الصيف، له أولاد مسافرون، اتصلوا بأولاده المسافرين فقالوا: نحن نأتي غدا أو بعد غد حتى نهيئ يعني فيزة القدوم أو بطاقة السفر. بقي هذا الميت، هذا الرجل الذي مات في مجلس العلم، بقي في المسجد يومين، وضعوه في غرفة من غرف المسجد. يعني أهله لهم صلة بإدارة هذا المسجد، وكان بالإمكان أن يعني يبقى في ذلك في تلك الغرفة. ماذا تتوقعون عن رجل مات في أشهر الصيف وبقي في غرفة لمدة يومين؟ ما الروائح التي ستنبعث في تلك الغرفة؟ ما التفسخ بالجثة التي سيحدث في تلك الساعات وفي ذلك الجسم؟ حلف أناس يحضرون في ذلك المسجد بأنهم كانوا يشمون رائحة المسك تنبعث من غرفته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هنيئا لك إذا مت وأنت تطلب العلم، هنيئا لك إذا مت وأنت تسعى في زيادة إيمانك، هنيئا لك إذا مت وأنت تسعى في زيادة تربيتك الأخلاقية. هذه الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق، لا لكي نسمعها ونمضي، لكن لكل أخ فينا ولكل أخت فينا يحضر أو يسمع تسجيل هذه الدروس أن يسعى لزيادة تربيته الأخلاقية. والله يا شباب، والله يا أيتها الأخوات، كلما رفعت من أدبك وزدت من أخلاقك، كلما زدت من قدراتك الحياتية في الدنيا وفي الآخرة، وزادت قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. ليس واحدا ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة، مئات القصص التي أعرفها عن شباب كانوا أجراء عند أصحاب معامل، عند أصحاب شركات، عند أصحاب مصانع، أجراء بسطاء، لكن بأخلاقهم العالية وبأدبهم الرفيع خطبهم صاحب المعمل لابنته، خفضه صاحب الشركة زوجا لابنته، جعله صاحب المكتب شريكا له في أعماله من أخلاقه. والله أحد الشباب شهادته الجامعية بسيطة ليست عالية، لكن أخلاقه عالية، آدابه رفيعة، وهو من أسرة بسيطة، بل بسيطة جدا. كان يعمل في شركة، صاحب الشركة يعني من كبار أصحاب رؤوس الأموال. خلال سنتين من العمل عند صاحب هذه الشركة، ومن خلال متابعة صاحب الشركة لهذا الشاب، وجده أمينا، أخلاقه عالية، محافظا على صلواته، منضبطا بعمله، خيرا وإيجابيا مع من حوله. وإذا بصاحب الشركة يطلبه زوجا لابنته، قال: تعال، أنا عندي بنت أريد أن أزوجها، أنا أتمنى عليك أن ترسل أمك لتزور زوجتي وتشاهد ابنتي، وإذا وجدت الأمر مناسب أو الأمر مناسبا فتكون صهري. تفاجأ الشاب، قال: بس أنا ما عندي شيء الآن من مقومات الحياة المادية للزواج. قال له: لا تفكر بشيء من هذا الأمر، الطريقة التي تناسبك والشيء الذي تطلبه يكون موجودا. والله يا شباب، إذا أنت زدت في أدبك وفي خلقك وفي قربك من الله، تزداد قيمتك في الدنيا وكمان في الآخرة. هذه عاجل بشرى المؤمن، لكن في الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى. لكن أنت ما استطعت، تابع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وفي علمه وفي عمله وفي إيمانه. ما دمت تضع نصب عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمشي وراءه، والله أنت تصعد باتجاه القمة. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة في مكارم الأخلاق. كنا تحدثنا في مقدمات في مكارم الأخلاق، ثم عرضنا بسطا لبعض الأخلاق، فتكلمنا عن الصدق وعن العدل وعن الأمانة، وتكلمنا عن الحلم، وتكلمنا عن الصبر. ونبدأ اليوم حديثا عن الاستقامة. وقد ودعنا شهر رمضان من قريب، وفي شهر رمضان تجد الناس فيهم فسعة للإقبال على الله، لكنك تعجب من عدد منهم إذا انتهى رمضان تراجع تراجعا كبيرا. والله عز وجل يطلب منا الاستقامة. إذا كنت ذاهبا من دمشق إلى مدينة حمص، فينبغي عليك أن تتجه باتجاه الشمال وتستقيم في سيرك حتى تصل إلى هدفك. أما إذا مشيت ساعة باتجاه الشمال وساعة باتجاه الجنوب، ساعة باتجاه الشمال وساعة باتجاه الشرق، ساعة باتجاه الشمال وساعة باتجاه الغرب، ساعة باتجاه الشمال وساعة تقف مكانك، لعله يمضي العمر كله ولا تصل إلى هدفك. إذا أردت أن تصل إلى هدفك فعليك أن تستقيم في ممشاك. لذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أحيانا تجد شابا يقبل على الله إقبالا عجيبا في سنة من السنوات، في شهر من الشهور، في يوم من الأيام، ثم تجده يتراجع تراجعا شديدا. والله عز وجل علمنا في كل مرة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. يا رب دلنا على الطريق المستقيم حتى نبقى سائرين فيه. والله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أما أن تقول اليوم ربنا الله وبكرة تغير رأيك، أما أن تقول في المسجد ربنا الله وفي المعمل تغير رأيك، أما أن يكون في شهر رمضان ربنا الله لكن إذا خرج رمضان يكون الممشى غير هذا الممشى، فهذا يكون كالتي نقضت غزلها. كان في قريش امرأة مجنونة تغزل الصوف، تصنع كنزة، تصنع قبعة، حتى إذا قربت من نهايتها نقضت هذا الغزل، كلما صنعت شيئا نقضته بعد حين. فلا تكن أنت كهذه المرأة التي تغزل اليوم ثم تنقض ما غزلت غدا. العلماء قالوا الاستقامة أربعة أنواع، فاستقامة في الأزمنة، واستقامة في الأمكنة، واستقامة في الأحوال، واستقامة في الموضوعات. أزمنة وأمكنة وأحوال وموضوعات. أما استقامة الأزمنة فأن تبقى في كل أيامك وفي كل عمرك مستقيما على درب الله تعالى. طبعا تزل قدم الإنسان، لا بأس، إذا زلت قدمك فارجع. يعني إذا أنت ذاهب إلى حمص وهذه السيارة سقطت في حفرة، بإمكانك أن تخرجها وتتابع المسير. إذا تعطلت السيارة لسبب من الأسباب بإمكانك أن تصلحها وتتابع المسير، لكن ابقى متجها باتجاه الهدف. أحيانا وأنت في طريقك في الوصول إلى الله تزل قدمك فتخطئ، تزل قدمك فتعصي، تزل قدمك فتقصر، لا بأس، بس قم. قالوا ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. ماشي الحال، قصرت، ارجع اعمل إقبال جديد على الله عز وجل، بس لا تغير الهدف. إذا غيرت الهدف ضيعت أغلى ما تملك، الاستقامة. الاستقامة في الأزمنة يعني إذا كنت في رمضان أو كنت في شوال أو كنت في رجب أو كنت في ربيع أو كنت في جمادة، خلاص إن الذين قالوا ربنا الله. بعض الناس تجدهم يوم الجمعة ينصرفون إلى الله انصرافا كبيرا، بس يوم السبت أو يوم الخميس أعوذ بالله عنده سهرة فيها من المعاصي، الله به عليم. الخميس في سهرة ماجنة، يوم الجمعة لابس جلابية وجايب مسبحة بالطقطق وقاعد بالصف الأول. طيب كيف يستقيم هذا مع هذا؟ برمضان ما شاء الله بالتراويح بالصف الأول، بواحد شوال اثنين شوال وعد أصحابه يطلعوا إلى رحلة خارج البلد فيها من المعاصي ما الله به عليم. طيب ما أنت كنت 30 يوم ربنا الله. استقامة الأزمنة أن تبقى مقيما على الخير في كل أيامك وفي كل شهورك وفي كل سنواتك. أحيانا شاب في مصلح حياته تلاقي مقبل على الله، بعدين يبتعد عن الله عز وجل 20-30-40 سنة، وإذا رأيته وذكرته يقول إيه والله لما كنا شباب يا لطيف شو كنا نأتي إلى بيوت الله ونلتزم. تذكر من 20 سنة، والله شايف هالدروس اللي أنت حضرانها، أنا حضرانها من 20 سنة بس هلأ بطلت كل هالدروس. طيب ليش؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حكيم ابن حزام صحابي أسلم وله من العمر على التقريب 60 سنة، من لحظة إسلامه وأسلم يوم الفتح أو بعد فتح مكة من المؤلفة قلوبهم، يعني كان إسلامه أول شيء ضعيفا، على التقريب كان له من العمر 60 سنة. قالوا عمر حكيم بن حزام 120 سنة مستقيما فيها على طاعة الله، خلاص إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قديش جميل أنت تبقى 60 سنة على درب الله عز وجل. كم هو جميل إذا أنت عمرت 80 سنة وخلال هذه 80 سنة كنت على درب الله تعالى. كم هو كبير بالنسبة لك إذا أنت التزمت ولك من العمر 20 سنة وبقيت بعدها 60 سنة على درب الله. استقامة في الزمان، استقامة في المكان. أحيانا بعض الناس بمكة والمدينة بعرفات، يا لطيف قديش هو مقبل على الله، بس يرجع على الشام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالحج ما في منه، بس يا لطيف بس يجي على الشام يقول لك أخي كل شيء لحال. الحج شيء ولا هون بالشام شيء ثاني. أحيانا إنسان بالشام أو بين أهله وأولاده وجيرانه وأصحابه ومعارفه منضبط بالشرع، بس بده يعصي الله بيقول لك أخي أنا بروح على بلد ثاني ما حدا بيعرفني فيه. بيقول له لرفيقه مثلا شو رأيك نطلع له، بدنا نبعد مشان ما حدا يعني يعرف وين نحن. مرات فتاة أمام بيتها تخرج من بيتها بحجابها الشرعي، حتى إذا ابتعدت كشفت عن رأسها. استقامة في المكان، ليش الفرق إذا كنت قريبة من بيتك أو بعيدة عن بيتك؟ ما الفرق إذا كنت في بلدك أو في بلد آخر؟ والله حدثني بعض الإخوة وله تجارة يأتي ببضاعة من الصين، كان في الصين وكان يتفقد في المعامل يبحث عن صفقة يريد أن يشتريها، وإذ المعمل الذي عثر فيه على الشيء الذي يريده الآن يتابع الإجراءات العملية لشحن هذه البضائع لإنتاجها وشحنها. تقول له المترجمة، مترجمة من الصين، قالت له أنت من أي بلد؟ قال أنا من سوريا. قالت من أي مدينة؟ قال من دمشق. قالت يوجد رجل مسن من دمشق عندكم اسمه فلان الفلاني، تعرفه؟ قال نعم. قال لي بأن هذا فلان الفلاني هنا في السوق سمته جيدة وأفعاله يظهر عليه الالتزام والانضباط. قالت له هذا الرجل سيء، إذا جاء إلينا في الصين يبحث عن المعاصي ليرتكبها هنا. يعني فضحه الله تعالى أين؟ في الصين. هو ظن بأنه سافر إلى الصين، هناك ما أحد يعرفه ولا يعرف أحدا، بس نسي بأن الله هو رب العالمين، هو رب سوريا ورب الصين ورب الكرة الأرضية ورب السماوات والأراضي. إذا في بلده مستقيم، أما في بلد بعيد يفجر. ما هذه سمة المؤمن؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما الفارق بين أن أكون في بلدي أو أن أكون في أبعد بلد في العالم؟ بالعكس، لعلي إذا سافرت إلى بلد غريب أنضبط أكثر بالشرع، لأنني سفير للإسلام والمسلمين، والناس يراقبونني ويقولون انظر إلى هذا المسلم ماذا يفعل إذا خرج من بلده. استقامة في الأزمنة واستقامة في الأمكنة. والأمر الثالث استقامة في الأحوال. أحيانا بعض الناس إذا كان مريضا تجده يلتجئ إلى الله ويدعو ويتصدق ويزور الصالحين ويقرأ القرآن الكريم، حتى إذا عافاه الله تعالى نسي كل ما كان عاهد الله عليه. أحيانا طالب في المدرسة أو في الجامعة أو في الثانوية العامة قبل الامتحان بتلاقيه بيجي على صلاة الفجر في المسجد ويدعو الله تعالى ويقرأ لي سورة الفتح على نية الله يفتح عليه في البكالوريا في الثانوية في الجامعة، ويتصدق ويزور الصالحين للدعاء، بس ينجح بالبكالوريا بيعمل حفلة راقصة لكن ما أنت كنت قبل أسبوعين تلتجئ إلى الله عز وجل. أحيانا شاب يبحث عن زوجة، شان الله دعوا لي الله يبعث لي زوجة صالحة، دعاء والتجاء، بس الله يبعث له زوجة صالحة بدل أن يتقي الله عز وجل في أهل بيته يعصي الله تعالى في زوجته وأولاده. أحيانا فتاة تبحث عن زوج أو تسأل الله أن يرزقها زوجا، دعاء حضور مجالس علم وقراءة ختمات من القرآن، حتى إذا تزوجت نسيت ما عاهدت الله عز وجل عليه. خطر في تاجر أصيب بأزمة قلبية وقيل له أنه بحاجة إلى عملية جراحية وربما نجحت فخرج منها معافى أو قريبا من العافية، وربما أخفقت العملية ومات فيها. لما سمع بأن الأمر فيه موت، والله أيها الإخوة موضوع الموت يعني يوقع رهبة في النفس، قال له لابنه ائتني بمسجلة وشريط فارغ. قال بابا ما تريد؟ قال انت ائتني بهم. جاءوه بمسجل وشريط فارغ. في المستشفى قبل ان يدخل الى العمليه قال لاهلي اخرجوا من الغرفه، اخرج الناس من الغرفه. الان سجل على الشريط، على شريط الكاسيت، حديثا مدته 3/4 ساعه، ماذا ظلم فلانا وماذا اكل على فلان من مال وكيف اعتدى على حق فلان، وفلان الفلاني شريكنا له عندي كذا وكذا، وجارنا له عندي كذا وكذا، وأخي أنا أكلت عليه من المال كذا وكذا، وأختي اعتديت على حقوقها المالية كذا وكذا، أعطوها هذا المال. 3/4 ساعة لما انتهى من التسجيل قال لأبيه ادخلوا، دخل. قال لي ابنه يا بابا هذا شريط الكاسيت تبقيه معك، إذا أنا مت فأنت تسمع الشريط وتنفذ ما فيه، وإذا أنا خرجت من العملية سالما أخبرك ماذا تفعل بالشريط. دخل الأب إلى العملية الجراحية، خرج من العملية الجراحية سالما الحمد لله معافى. بعد أن عافاه الله وتماثل للشفاء قال لابنه يا بابا وين شريط الكاسيت؟ قال معي. قال شريط الكاسيت هذا حطمه تحت قدميك. أيعقل أنك إذا كنت مريضا وخفت الموت أقبلت على الله، لكن إذا عافاك الله انقلبت على عقبيك، نقضت غزلك؟ استقامة في الأحوال، سواء كنت مريضا أو صحيحا، الله هو الله. والأمر الرابع استقامة في الأزمنة والأمكنة والأحوال والموضوعات. هلأ في ناس بالصلاة كثير جيدين بس بالمعاملات المالية سيء جدا، يغش، يظلم، يزور منشأ البضاعة، يغير تاريخ الصلاحية، بيجي زبون بينطشه، زبون غريب بيأخذ منه أضعاف مضاعفة، زبون لا يعلم الأنواع يعطيه الأنواع السيئة. بالصلاة جيد بس بالمعاملات المالية سيئة، بالصوم جيد بس بعلاقاته الأسرية سيئة، بالصدقات جيد بس له علاقات غير مشروعة مع فتيات. يا أخي كيف أنت تصاحب هذه الفتاة؟ بيقول لك عم نتسلى. شو تتسلى يا أخي؟ الله بده يحاسبك، أنت رجل صائم. بيقول لك كل شيء لحال. مو كل شيء لحال، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هلا إذا أنت فعلت هذه الأربعة، استقامة في الأزمنة والأمكنة والأحوال والموضوعات، ما لك عند الله؟ تتنزل عليهم الملائكة. وراقبوا أيها الإخوة أن الله قال تتنزل ولم يقل تنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية ليست تنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. ما الفرق بين تنزل وتتنزل؟ تتنزل فيه معنى التكرار، يعني تنزل مرة وراء مرة، مرة وراء مرة، يعني أنت تصير مدعوما بالملائكة، مرة وراء مرة تؤيدك الملائكة، تحملك الملائكة، تعينك الملائكة، تكون ولية أمرك الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والله يا أيها الإخوة الشباب والفتيات، يا أيها الرجال والنساء، والله هناك أناس محفوفين بالملائكة في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. إيش ما تكون أنت من هؤلاء الناس، محفوف بالملائكة، تتنزل عليك الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن قال العلماء الفرق بين الخوف والحزن، الخوف تألم القلب على توقع ألم في المستقبل. واحد يقول لك أنا أخاف أن تخسر تجارتي، وما خسرت، لكن هو يتوقع ألم في المستقبل. الحزن هو توجع القلب على ألم في الماضي، بيقول لك أنا حزنان لأني ضيعت السنة الماضية. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا يوجد ألم في قلوبكم لا على ما مضى ولا على ما تستقبلون. وفوق هذا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني هذه العطايا ضيافة، النزل هو الضيافة، ضيافة ليست من أخيك أو من جارك أو من الشيخ أو من عالم، ضيافة من رب العالمين. أتوقع إذا الله عز وجل حب ضيفك، يعني شو ممكن أن يعطيك جل جلاله؟ الباب لهذه الأمور أيها الإخوة الاستقامة. كان درس اليوم حديثا عن الاستقامة، خلق من أخلاق المسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة ما حيينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.